الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليقنا الحديث 33 من حديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو يعطى الناس بما يدعونه من حق على غيرهم من غير بينة لادعى رجال، أي ممن ضعف دينه ممن لا يخاف الله عز وجل، لادعى أن له مالا على فلان، أو ادعى أولياء الدم أن فلانا قد قتل فلانا منهم، أو أصابه بأذى في نفسه. فالمقصود بالدم هنا ما يصل إلى زوال النفس أو نقصها بالجروح ونحوها. ولهذا فإن الشريعة جاءت ببراءة ذمة المدعي عليه، المدعى عليه، حتى يأتي المدعي بالبينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي. والبينة هي كل ما أظهر الحق، فالشهود من البينات، والإقرار من البينات، وقرائن الأحوال التي يحكم بمقتضاها القاضي من البينات. ثم قال: واليمين على من أنكر، أي اليمين على من أنكر الدعوى وقال إنه ليس مطالبا بشيء وهو المدعى عليه. فإذا لم يأتي المدعي ببينة فإن اليمين تكون على من أنكر هذا الحق، سواء أكان هذا الحق يتعلق بالمال أو الدماء أو غيرهما، فتتوجه اليمين إلى المنكر. وهذا من حيث الأصل، وإلا فإن المسألة فيها تفصيلا، إذ قد يتوجه اليمين إلى المدعي في تفاصيل محلها كتب الفقه. ثم قال رحمه الله: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، أي أن هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن بلفظ مختصر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وهو المنكر في هذا الحديث. فهذا اللفظ المذكور سابقا ليس فيه البينة على المدعي، لكن معنى هذا الحديث الذي هو من أحاديث الأربعين قد أجمع عليه أهل العلم من حيث الأصل. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.